الله من شرور أنفسنا وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. توقفنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عند آية 15، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما، اللهم انفعنا وانفع بنا وأصلحنا وأصلح بنا وعلمنا بفضلك وعلم بنا. يقول تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال تعالى: فلما ذهبوا به، لما سرعوا في تطبيق الخطة التي اجتمعوا عليها، وذكرنا هذه الآية في اللقاء الماضي وقلنا أنهم اجتمعوا على هذه الخطة، على هذه المؤامرة العظيمة من قتل يوسف أو يوسف أو طرحه أرضا، وانتهى الأمر عن طرحه على طرحه إيه أرضا وإلقائه في البئر. فما كان فيهم من عاقل يرد عن إخوانه هذه المؤامرة، إلا أنه أكثرهم عقلا من نزل بها إلى عدم قتله إلى إلقائه في الجب. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا عقلا رشيدا وحكمة نرى بها بنور الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى: اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان العظيم، فلم يرزقوا سدادا في فكر ولا عقل، بل ان سبحان الله كيد الشيطان وما سولته النفس اعمت الابصار والصعوبه فيها. قول عز وجل: واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، الاجتماع على هذه المؤامره. سبحان الله. قال تعالى: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. ما هو جواب لما؟ كما ساق العلماء قالوا: اجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب فعظمت فتنتهم، وقالوا: اجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب فجعلوه فيها. وقال كذلك العلماء، اجمع علماء التفسير قالوا: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب اتوا اباهم فقالوا: ان ذهبنا نستبق. سبحان الله. وقال اخرون: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب اوحينا اليه. فاختلف العلماء في جواب لما، والاولى الذي تبعته لما وهو قال اوحينا اليه. ورب العزه تبارك وتعالى قد ساق في مثل هذا قوله تعالى: فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم. فلما كان جوابها ناديناه، يبقى فلما اسلم وتله للجبين ناديناه. وكذلك قول الله عز وجل: فاذا جاء امرنا وفار التنور، معناها حتى اذا جاء هذا الامر كان الجواب فار التنور. فاذا جاء امرنا فار التنور، يبقى سبحان الله جواب لما بحذف هذه الواو وقراءه ما بعدها فار التنور. كذلك قوله: حتى اذا جاءوها في الزمر، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، يبقى سبحان الله جوابها كذلك فتحت ابوابها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه. قوله تعالى: واوحينا اليه، هل المقصود به الوحي الحقيقي المراد به النبوه والرساله كما ذكر رب العزه تبارك وتعالى في امر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين؟ والله في سبحان الله في التفسير الكبير وفي جملة من آراء العلماء في شرح هذه الآية أنها لا تخرج عن معنيين. المعنى الأول المقصود وهو الوحي والنبوة والرسالة، كما كان ذلك سبحان الله شأن الأنبياء والمرسلين حينما اختارهم رب العالمين سبحان الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيصطفيهم بالنبوة والرسالة. ورب العزة تبارك وتعالى قد ذكر أن عيسى ابن مريم سبحان الله وآتيناه الحكم صبية، وكذلك يحيى قد أوتي النبوة والوحي في الصغر. فلن يكون بعيدا هذا القول على أن رب العزة تبارك وتعالى قد يكون أوحي بالرسالة والنبوة بالمعنى الصحيح للوحي، الفهم والحكمة والعقل والنبوة نفسها سبحانه وتعالى والرسالة في هذا العمر الصغير لهذه الشواهد. وقد يكون المعنى هو المعنى اللغوي للوحي، والمعنى اللغوي للوحي هو الإلهام، تحديث سرا وهو الإلهام. وقد ذكره الله عز وجل في حق ما هدى الله عز وجل به النحل إلى صناعة العسل، فقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وكذلك لم تكن امرأة لتكون نبي أو تؤتى وحيا أو رسالة، ولكن رب العزة تبارك وتعالى قال: وأوحينا إلى أم موسى. لا يقصد بها وأوحينا إلى أم موسى النبوة والرسالة، لأنه سبحانه ضمن أنبياء شرط فيهم الذكورة، فيكون ذلك عبارة عن الإلهام، الإنباء بالغيب، الحكمة التي يؤتيها الله عز وجل والفهم والعقل واستقبال فراسة للأشياء الغيبية القادمة سبحانه العظيم. فالمعنيين موجودين، أن يكون النبوة والرسالة أو أن يكون سبحانه الإلهام. وإعلامي سبحانه العظيم رحمني الله وإياك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قرب ابن عباس وهو يعلم من ابن عباس وكان صغيرا حديث السن، لكنه كان دائما ما يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون رديف النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى نصح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليك ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل. كان ابن عباس وامره من تاويل القران الكريم. المهم انه سبحانه العظيم ليعلمنا ويعلم عمر بن الخطاب خيره الصحابه ان العمر العقلي لا يرتبط بالعمر الزمني، انه قد يؤتى العبد، اسالك من واسع فضلك، الحكمه، السداد، العقل الراجح والفهم منذ الصغر، وانه سبحانه العظيم قد يكون حديث السن يسبق كبير السن اذا خصه الله عز وجل بهذا الفهم. فابن عباس اتى به عمر بن الخطاب في جمع من الصحابه الكرام بل وخيره الصحابه، ثم سال النبي ثم سال ابن عباس عمر بن عباس ومن حوله ما تقولون في سوره النصر، قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فكان ابن عباس ادبا منه لا يستبق الحديث، فتكلم من حوله بما راوا وعلموا وفهموا من الايه، فقال هذا وهذا وهذا، هذا نعمه الله عز وجل على نبيه، هذا تبشير بنصر الله عز وجل نبيه. ثم اتى ابن عباس فقال ما ارى الا ان الله ينعى نبيه، لانه ليس بعد الكمال الا النقص، إذا جاء نصر الله والفتح، فتحة مكة خلاص، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عام الفوز وربنا عز وجل نشر رسالتك بالحق، فسبح بحمد ربك، خلاص الرسالة اكتملت، إذانا لإيه؟ سبحان الله العظيم، إذانا لي ينتقل صاحبها إلى الرفيق الأعلى، فقال ما أرى إلا أن الله عز وجل ينعى نبيه، فرأى عمر بن الخطاب ما رآه ابن عباس، فعلم الجالسون لماذا أجلس عمر بن الخطاب ابن عباس وسط كبار وحكماء القوم، لأنه يعلم أن عمر بن عباس العقلي مثلهم ويزيد، فهم قرناء أنداد، فكذلك ينفع أم يظن يصلح، لأنهم يقعدوا مع إيه؟ مع بعض، وربنا يرزقنا حسن تربية أبنائنا، إذا رفعت هذا الابن لمجلس الكبار ازداد علما وحكمة وكبر عقله ومكانته، وفضل مع العيال كده اللي ربنا عافينا سفاسة الأهداف ورذيلة الأقوال، تبص تلاقيها أهم اللعب والعبث وغيره، فلما ترفعي همة من أمامك سبحان الله العظيم يرتفع همته، فليس ذلك في معرض أن سيدنا عمر بيحط ابن عباس عشان يرفع قيمته، لا سبحان الله العظيم، ولكن جلوس الشخص مع من يضاهيه في العقل يزكي في عقله ويستثيره. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ان موضوع العمر العقلي ده لا يرتبط بالعمر الزمني تماما، ايام زمان واحنا صغيرين ربنا يرزقنا الحكمه كانوا يقول لك كده في قرار بينططوا العين من رابعه ابتدائي يبقى في سته، ربنا يبارك في ناس كده مش مقتنع بالله في العائله سبحان الله العظيم نططوهم، كان يقول كده ده العيل ده يقول لك ده ناطط طيب يعني سته اولى اعدادي على طول، لان هو بيعملوا له امتحان يجدوا اثبات ان العمر العقلي ربنا يزكي عقلنا اعلى من عمره الزمني، فيسمحوا له بالنقل، تفتكروا كده من 20 30 سنه ولا حاجه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، كده زي سيره، فيقول تعالى فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه، اي وحيا حقيقيا او الهاما من الله عز وجل قذف في قلبه، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. الانباء هو ان اخوه يوسف سياتي يوما يقول لهم يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف. ربنا عز وجل كأنما ألهمهم هيجي اليوم اللي هتنصر فيه، هتجي اليوم اللي هم هيقولك محتاجين وتنبئهم بهذا الصنيع وهذا النبأ. ثم قال تعالى وهم لا يشعرون، وهم مش عارفين، وهم ما عندهمش دراية، وهم لا يشعرون أنك أنت المتحدث وزير الاقتصاد هذا الذي جعله الله عز وجل في مكانة عالية وحاجتهم كانت إليه هو يوسف الذي ألقوه في الجب. فقال تعالى وهم لا يشعرون أنك أنت يوسف إلا أن تعلمهم ذلك تماما للمعجزة. وقال آخرون لا يشعرون أننا أوحينا إليك، فيكون المعنى وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بأمر الوحي الذي أوحينا إليك، أو وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يعرفون أنك أنت يوسف. لما تغير من حالك، لما تغير من الرفعة التي جعل الله عز وجل فيها شأنك ومكانتك العالية. ثم قال رب العزة تبارك وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هؤلاء الأبناء جاءوا أباهم عشاء يبكون، بيبكوا واللي وقع في الحيط بايظ، واللي ألقوه في الجب سبحان العظيم. وقال بعض الإسرائيليات أنهم رموه، وهو سبحان العظيم وهم يرموه كان يتعلق، وأنا ما بحبش أقول الإسرائيليات أي، بس كان يتعلق بحافة البئر، فكلما تمسك به ضربوه على يده فتسقط اليد، واضربونه على الأخرى فيلحق الأخرى حتى لا يسقط، سبحان ربي العظيم. فكان سيدنا يوسف في مأزق شديد، حتى أنهم أدلوا به دلو ثم وضعوه وأدلوه، ثم أنهم قطعوا الحبل في وسط الطريق فسقط، سبحان الله العظيم، سقط يوسف في الماء إلا أن تداركته صخرة فارتفع عن الغرق في هذا البئر، سبحان ربي العظيم. وكثرت الإسرائيليات في ذلك، لذلك كان أمر وحي الله عز وجل لسيدنا يوسف وجبر خاطره كما ذكروا، وهو يده بتسيب وهو يسقط في البئر، حالة الاثنين اتضربوا من حافتي البئر فهو يهوي في أعماق هذا البئر، أتاه جبرا لخاطره إنك هيجي يوم تنبئهم بهذا بهذا النبأ. وعادة القرآن وعادة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جبر الخاطر، والإنسان لا يحتاج أن يجبر خاطره عندما يكتمل مكانته، يبقى فين الجو. فتجد الإيذاء بلا تأنب بأنهم بأمره ماذا وهو في قمة الاستضعاف، سبحان الله العظيم، عشان يبقى في جبر للخاطر. ما تقولش لفلان أنا مش عايز أقول يعني أما يبقى يحصل الأمر، لا قولي دلوقتي، لا بشري بالخير دلوقتي، لا جبر الخاطر دلوقتي. متى يجبر العبد؟ عندما يكثر كثير وجبير، سبحان الله العظيم، عندما يأتيه الضعف. فهناك موطن يحتاج فيه الإنسان إلى أن يجبر خاطر أخاه، وهذه طريقة الشرع في الكتاب والسنة. أما سبحان الله العظيم، أما أمر الله عز وجل وشرعه في جبر الخواطر التي جبر، هنا دليل هو التي جبر بها الخاطر سيدنا يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتجدينها كذلك في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا على هذا التقي إذا كسرها طلاقها، إذا كسر جاء خاطر هذه المطلقة أن يجبرها بمتاع فيعطيها متعة. ولذلك سبحان الله تجد الزوجة الصالحة يعني إذا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجك عايز يبدل سبحان الله بأخرى شرع أجاز له ذلك، ما يبقاش يصدمها كده يبقى تنفصل وتتكسر وحولك تعالى بالله ولا مأوى ولا غيره، وبعد كده لا حول ولا قوة إلا بالله تولد رجل صالح. لا، على هذا التقي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، تقول لك ده عايشة بخيره لغاية ما تاخد معاك، لغاية ما تتجوز خير، لغاية كده عايشة بخيره ازاي؟ لأنه تقي، سبحان الله، جبر خاطرها وهو يكسره بالطلاق، سبحان بعظيم. كذلك من قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا، قولوا لهم قولا معروفا. رب العزة تبارك وتعالى شرع لنا لأولو القربى واليتامى والمساكين الذين يحضرون قسمة الميراث أن يجبر خاطرهم. بص تلاقي كده أخت، الله يوسع علينا عليكم في الدنيا وكله وفي الآخرة بعمين، لا أخت ده سبحان الله تتجوز واحد ساري، ولا هي ما شاء الله عندها فهم في التجارة أو غيره، مستواها فوق خالص في الدنيا، والأخت التانية ما زالت على ألف ألفين بتتكلم فيها. لما الأخت دي تموت تبص تلاقي عيالها عادين يقولوا من مليون مليون ونص، من اللي هياخد كذا، عمرها ما سمعت الأرقام دي. فهل يكثر بخاطر هذه الأخت؟ ما هو طبعا عندها ولد يحجب، الأخت مش هتخش خالص، عمال يعملوا إيه؟ يلا خدي بقى الحمد لله بأمين الهدوم دي مطرح منها، دي كانت موصيانة، خدي الإسويرة دي، طب يسيبوا لها الجزء ده 3 4000 10000 20000، هيعملوا إيه في الملايين اللي الأخت سيباها، سبحان الله العظيم. فإذا كان في هذا الوضع يحدث، سبحان الله العظيم، يحدث الجبر لهؤلاء لهؤلاء الذين كسر خاطرهم بسماع ما لا يملكون. كذلك سبحان الله، والأدلة في القرآن كثيرة على جبر الله عز وجل لأصحاب المصائب إذ حلت بهم، سواء مالا او ولدا او غيره، فالشرع يؤاجرهم سبحان الله ويعاونهم. وكذلك صلى الله عليه وسلم جبر الله عز وجل خاطره، تلاقيها جدا في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرجه اهل مكه عليه الصلاه والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه شباب قريش مستنيينه على الباب، عارفين موقف الهجره مبيت سبحان الله العظيم الشجاع الفتي علي بن ابي طالب، بدل النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وخروج النبي صلى الله عليه وسلم فاغشاهم فهم لا يبصرون، ورمي النبي صلى الله عليه وسلم حفنه من تراب فشاهت الوجوه، كلهم مستنيينه يقتلوه، كلهم شباب مكه بسيف واحد حتى يتفرق دمه. فرغوا النبي صلى الله عليه وسلم خروج صعب جدا عليه الصلاه والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم باكيا متحسرا على فراق مكه، والله انك لاحب البلاد الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ربنا كده وهو خارج كده مكسور عليه الصلاه والسلام، الا يجبر خاطره؟ جبر خاطره باستقبال اهل المدينه بس؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه قران يتلى عليه الصلاه والسلام الى ما شاء الله وقدر رفعه، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيأتي موعد يردك رب العزة تبارك وتعالى فاتحا إلى مكة المكرمة. إن الذي فرض عليك القرآن، ربك الذي أنزل عليك القرآن وجعله فرض عليك وعلى أمتك، سوف يردك بالتوكيد لرادك إلى معاد، وقد كان وإن بعد الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عاد صلى الله عليه وسلم فاتحا لها، إن فتحنا لك فتحا مبينا. لكن متى جاء الجبر والنبي خارج السم وهو طريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده بيأثر فيها جدا، سبحان الله العظيم. يعني لما تروحي الطائف كده سبحان الله وتحبي تعملي معمرة تانية، مش من مسجد السيدة عائشة ولا الخروج للحل، لا بقى يعني ايه بميقات صحيح، تروحي كده ربنا يرزقنا يا رب عمرات قريبات تجدد بها العهد والحب لبيتك الحرام والسامعين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو ثقيف في الطائف ورجع صلى الله عليه وسلم طردوه وأغروا به السفهاء وأدميت عقب النبي صلى الله عليه وسلم وغفي عليه، فما استفاق إلا عند جدار ابن عبد يليل. طب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم نزل به أشد مصاب، لما سألت السيدة عائشة هل نزل بك أشد ما كان في أحد، فوصف لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمر ثقيف، لهو مش الإيذاء البدني، لا الإيذاء الدعوي، اللهم انصرنا يا رب العالمين واحفظنا واحفظ علينا الدعوة والدين، إن رد دعوتي عليه الصلاة والسلام. فهل تركه رب العزة تبارك وتعالى من غير جبر؟ لا، زي ما هنا جابر بخاطر سيدنا يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون، جبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فجبر بخاطره بأنه إن كان كفر بك الإنس فستؤمن بك الجن، سيفتح لك أمما أخرى عالما آخر غير عالم الإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما أجمل هذه الآيات الجابرة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كثر بخاطر، يعني كفاية لما كثر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، جبره ربه تبارك وتعالى برحلة الإسراء والمعراج، وعوضه: إن ضاقت بك الأرض فسترحب بك السماء. فيجب علينا أن نكون كذلك، أن نجبر الخاطر. اللهم ارزقنا سلوك المؤمن. جابر ده كلمة ممكن تجبر خاطر واحد. بس انت كده غلبانه، محتاجه بعد ما تتهد وعقلها على قدها تتعقد، تتهد في اكله كلها يبلعوها في 5 دقائق. يعني سبحان الله، لما بس الله عافيت ايديك يا تنتعش، لكن لا حول ولا بالله تعبانه وتطعم وتسقي ويقول لها: يا كتر خيرك يا براون. عارفه يعني ايه كتر خيرك يا براون؟ يعني انت ما عملتيش حاجه. يعني الصلصه ما انت عاملاها في الخلاط، والبصل عاملاه في الكبه، انت شاطره قوي يعني. ليه يعني بدل ما تقول كتر خيرك ربنا يخليك لنا؟ تلاقي هنا سبحان الله. وكذلك في العماله وغيرها، تلاقي المدير او المشرف: يا رب ارزقنا لفظا طيبا. سبحان الله العظيم. فيجب على الانسان ان يجبر بالخواطر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولقد حفلت السنه، بس يلا مش هنحلها قوي، حفلت السنه كذلك بجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر الصحابه. فلما مات عبد الله بن حرام وترك لجابر اخوته يقوم عليهم، ولم يأذن رب العزة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر الله في أن يلحق في حمراء الأسد أحد غير الذي قاتل في أحد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطر جابر بن عبد الله بن حرام، وقال: إن الله عز وجل ما حدث أحد إلا أباك كفاحة. الحديث الجميل بتاع سورة آل عمران: سبحان الذين يستبشرون بنعمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ألحقنا بهم بعد طول عمر وحسن عمل، اللهم تقبل سعيهم، اللهم كما أكرمتهم بهذه الخاتمة اكرمهم بالاجتماع مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا رب واغفر لنا وارحمنا وارزقنا شهادة في سبيلك ودفنا في بلد حبيبك. الشاهد: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جبر هذه الخواطر، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله بأن سمح له أن يأتي معه حمراء الأسد حين لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عندما أتمت المؤامرة بكاملها جاءوا إلى يعقوب ليدلسوا عليه الأمر. جاءوا أباهم عشاء. لماذا جاءوا عشاء؟ لأن دخول الليل بيقل في الضوء ولا تتحقق فيه رؤية، فيعرفوا يدلسوا شوية، يجيبوا بقى القميص يقولوا كلمتين ما يبقاش سبحان الله، يبقى فاكرين إن النوم مجلوش عليه، إن الظلام مش هيتحقق، أو إن القميص مش هيتبين له ده شربات واقع ولا ده دم واقع، ده دم ابن ولا مدنس. فالليل لا تتحقق به الرؤية. كذلك الليل كأنما قضوا النهار بحثا عن يوسف وأجهدوا في ذلك. فجاءوا أباهم عشاء يبكون. البكاء قد يكون مع المظلوم، لكنه لا يصلح قرينة وبينة يستدل بها على مظلمة المظلوم، لأنه قد يتلبس بها الظالم. وفي ناس ربنا يعطينا أساتذة في التمثيل، والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال على العلم دي، العلم اللي هي بتعرف تنسج قصة كاملة بلاش أي وجه من الحقيقة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحن اللسان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له نحو ما أسمع. في ناس كده إنكم تختصمون إلي، بيجوا يقولوا لك معلش والله مش عارف إيه، وحاضر وحاضر، وتجيب علبة مناديل وتلاقي واحدة مش عارفة تتكلم، مش دي طريقتها، لا تملك هذه الأداة اللي بتستخدمها هي، خدها دي الدمعية اللي شكلها عمال على بطال الكلام والرغي، وتجيب السباق والسياق واللحق وتعمل لك حجة، مفيش كده. لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. احذري قوي، لما يبقى عندك كده الغدد الدمعية شغالة أو لبقة في الكلام، تلاقي كده اللهم فرح قلبنا بذريتنا بنين وبنات، تلاقي جوزها، وده مش في العادة بقى، تلاقي جوزها غلبان إن كيدكن عظيم، تطلعه ما بيصرفش عليه ومظلومة، وفي اليوم الفلاني عمل فيا وعمل فيا، وهو رجولته ما يعيطش. وما فيش ناس، في ناس كده صحام يعني في الخصام غير مبين، ما يعرفش يتكلم لا كده ولا كده. فتلاقي ايه، تلاقي هي اللي حرباية وحية زي ما بيقولوا، وحسبي الله ونعم الوكيل، تخرجه هو الغلطان. طبعا انا على طول مع المرأة صراحة، بس في كم مشكلة كده سبحان الله فعلا. وهو كذلك صدقت قول الله عز وجل انك اذا كنا عظيم، وايه، وتاخد قيمتها وحاجتها وتقول لا ده عمل، ده ما ادانيش القيمه، لا قصر وكذا، لا حول ولا قوه بالله، وتتقول عليه. لا لا لا يصلح البكاء لان يكون قرينه. واحنا عندنا كمان دليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم على الاستدراك الذي استدرك به سليمان على داوود، عندما أتت المرأة تبكي وتقول إن هذه أخذت ابني، فحكم داود للباكية. طبعا الذئب عدا على الاثنين مع بعض، عدا وعلى واحد من الأبناء، خد الست التانية، قالت وأنا يا ابني هعيش من غير عيل، راحت خطفة ابن التانية ورد ابني، ادعت إنه ابنها. ذهبوا يحتكموا إلى داود، فاتخذ داود من البكاء قرينة وبينة على إن هي إيه سبحان الله ان هي امه. والحق الصخره لما رزق سليمان السداد، جاب السكينه وقالها نشق نصين، نص تاخده دي ونص تاخده دي، قالت الصخره يرحمك الله هو ابنها، لا لا لا ما تقتلوش ده ابنها. فقضى سليمان به للصخره، ما طلعتش عليه، ما لعبتش عليه حبه البكاء والدموع سبحان الله. ولذلك استدل الفقهاء على أن البكاء لا يكتف به كقرينة أو بينة الحكم بين المتخاصمين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا، أهو يا أبانا، فاكرين قلنا يا أبتاه، التودد للأب لا حول ولا قوة، وده فن عرض القص عليه، لكن هو نبي سبحان الله العظيم وعنده قرائن كثيره قوي تعرفه ان هما كذابين. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. واحنا كنا قلنا في اللقاء الماضي ان سيدنا يوسف وقع في خطا جسيم قد نقع نحن فيه ونحن لا ندري، وهو التعليم بالسلب، وذكرته. هو لما قال لهم انا خايف عليه، يعني انا ازعل قوي لو راح معاكم ومش انتوا عملتوا فيه حاجه، لا لا لا لا اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، جم قالوا له اكله الذئب. فاحيانا التعليم بالسلب انك تعلمي اللي قدامك وانت تحذريه، تعملي له الخطه بالظبط، زي ما قالوا الفتاة والام تقول لابنها خلي بالك، اوعى تجيب الكبريت وتفتح الزرار بتاع البوتاجاز وتقرب الكبريت من الممتازه ايه نمره 3 و4، ما انت خلاص شرحت له يعمل ايه سبحان الله، وتقربه من الفوشه او من الشعلة احسن يطلع نار. طب الولد عايز يشوف لون النار، عايز يجرب، قوم تمشي من هنا لا حول ولا قوه بالله، ويقع المحزون. ربنا يعافينا يا رب العالمين. وهذا اسلوب برضه في التربيه، ربي لنا ابناءنا. كان في واحده كده اخت لا حول ولا قوه بالله، خدت ابنها معاها وفي الاضحيه، فالولد قال اخوه تعالى ما اوريك ذبح الخروف ازاي، دي مش هزاره، ده امي عزت في الطفل ده عبد الله بالله، قام ذبح اخوه، حطه في الغساله العاديه وراح قفل عليه كده براسه، ولا بقى بيشوف اخوها يعمل ايه، قفل عليه نص الغطا كده، وجاب لا حول ولا قوه بالله، جاب السكينه وقلد اللي بيقوله نسال الله العفو والعافيه اخوه عشان يشوفوا الدم هيبقى ايه شكله، نسال الله العفو والعافيه. فيحذر الشخص ان يعلم بالسلب. ودي بقى منها كمان فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان المراه تصف المراه امام زوجها كانه يراها، تقول له ده الستات بتعمل كذا وبتعمل كذا، ده شكلها كذا، ده جميله. طب هو لو اخ ملتزم بيروح يخطبها، لو مش ملتزم بيقع في حبها خيال. ولو يعني انا لا حول الا بالله، واقل شويه بيتخيل لا حول ولا قوه الا بالله صوره، صوره يعني تصوير كده لهذه الشخصيه، ويضيف عليها بعض الامان اللي عنده، يبقى عنده مرض نفسي للايحاء، بيحب شخصيه مجهوله رسمتها له زوجته، هي اللي غلطانه عملت ايه؟ علمته بالسلب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. في الحقيقه ان احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض احكام السباق، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق السيده عائشه مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيول عليه الصلاه والسلام، والمسابقه التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وغيرها من السبق الوارد في الاسلام، فهناك احكام للسبق. وكما قلنا سبحان يظن اللعب، ذكرنا موضوع اللعب في قوله ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، سبحان يظن، ففي احكام للسباق، احكام للعب، والشرع مليان فضل عز وجل استغلال لروح المتعه واقبال النفس وادبارها، استغلها الحمد لله بامين، ممكن انسان يمرح في الحلال ويعد لهم ما استطاعوا من قوه بالجيم اللي العيال بيروحوه ده، سبحان ربي العظيم، حتى يعمل ثراء فكري، سبحان ربي العظيم. العيال دلوقتي بقت قاعده على الموبايلات فاكره ان هي بتلعب، وهي ما بتلعبش ولا بتسابق ولا اي حاجه، تقول لك انا داخل مسابقه وخش اطلع يا عم، انت فاكر نفسك شوت الجون؟ انت ما شوتش جون ولا حاجه، ده عباره عن زرار بتحركه. واللي يقول لك بقى لا ما شاء الله العاب ايه، وجايب له اتاري في البيت او غيره، هو ما بيلعبش، ده قاعد على كرسي حبيبتي، ولما يعملوا بقى البتاع الجديده دي اللي مطلعينها في النادي، سبحان الله، الولد بيلبس كاميرا كده سودة ويقعد يمسك دراع الكاميرا فاصله عن الكون اللي حواليه، هو قاعد بس يعمل ايه؟ يشد الدراع يمين، يشد الدراع الشمال، وفاكر نفسه قاعد بيجري في الصحراء وبيشوف المناظر الطبيعيه، قاعد يتخيل تبع الفيلم اللي ايه؟ اللي حاطينه في الكاميرا دي، بس انا كنت شايفاهم يعني هم بيلعبوا العيال، سبحان الله العظيم، فبيضحكوا عليهم ان هم بيحصل لهم سباق او فوز، ولا يحدث هذا بالمره لا حول ولا قوه الا بالله، بالعكس ده هم قاعدين يعني عايزين نرتاح من الراحه، عايزين نقوم من النوم عشان نكمل نوم. اللهم اهد شباب المسلمين وشبابنا رب العالمين، اهد شباب المسلمين عامة وشبابنا خاصة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يدخل ده على سيدنا يعقوب؟ هم أتوا بقرائن يستشهدون بها على أمر قتل الذئب ليوسف، وما من قرينه تفيد ذلك، ما فيش خالص، سبحان الله، لان مين؟ لان يعقوب نبي، وقال بل سولت لكم انفسكم امر، الكلام ده ما يخشش عليا. فاول حاجه عنده رؤيا يوسف التي راى فيها نبوته ويعلم من امر يوسف تحققها، فهو اذا ما يكون ماشي في استقبال احداث عارفها، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، عارف ان الولد ده هو منتظر تمكين، وان الاستضعاف يعقبه استخلاف، فكانما ياتي الاستخلاف بشاره الاستخلاف بان هذا سيقع في ابتلاء او في استضعاف، فيحتم ذلك من اول ما يوسف قاله. كذلك سابق العهد، اثنين سابق العهد الذي كان بينه وبين اخوته يوسف، هو عارف ان اخواته دول يعني مش هيجيبوها لبره، ان هم عارفين محبته ليوسف الزائده، علشان كده اول ما يوسف شاف الرؤيه قال لهم، قال له ايه؟ فيكيدوا لك كيدا، اخواتك يكيدوا لك، فهو اعلم بنفسيه ابنائه، يبقى واحد يوسف شاف رؤيه ولازم تتحقق لانه نبي، ثاني حاجه العلم المسبق، العلم المسبق الذي يعلمه يعقوب عن أبنائه، ثالث حاجة سلمة القميص، جايبين قميص بقى ذئب يقطعوا ياكلوا، والقميص زي ما هو أي يأكله الذئب، وهو لم يمزق له قميص، كذلك ربنا عافينا وإياكم فلتات اللسان، لا يأبى الله عز وجل إلا أن يفضح الكاذب في فلتات لسانه، تلاقي كلمه كده فلتت. ولذلك سبحان الله الانسان لو هيكذب كن ذكورا، اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعرف كده يسبكها يعني سبحان الله العظيم ما ينساش الشيء، وكمان يبقى عنده قدر من الحكمه يخليه يعرف يكمل بقيه الكذب. لكن الستات بقى ما عندهاش القصه دي، تقعد تقول له انا بس رحت لماما وهي راحت المسجد، بتقول لك بقى انا بستخدم الحيله وعديت على ماما. بعد كده سبحان الله العظيم اول ما توصل اما تيجي تقول يا والله العظيم انا قابلت فلانه واحنا قاعدين في المسجد. يا ست ما انت مش قايله انت رايحه المسجد، رايحه لامك، ايه اللي خلاكي تجيبي ست المسجد دلوقتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ياتي الشخص كده لازم يخلي باله، لو كان كاذبا سيفضحه الله عز وجل في فلتات لسانه. فلتات لسانه زي هنا ايه؟ لما قالوا له وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما قالوش انا كنا صادقين. بالعكس بقى لما اتكلموا في اخر القصه وانا لصادقون، جابوا ايه؟ وانا لصادقون، تاكيد على ان ده حصل بجد، حصل مع صواع الملك، والقصة إن شاء الله لما نكملها سبحان الله. فظهر ذلك في فلتات لسانه. إذا أتت جملة من القرائن تجعل سبحان الله العظيم سيدنا يعقوب يعلم أن هذا مكر مكروه، أن هذا مما سولته أنفسهم. ولذلك لما جاءوا على قميصه بدم كذب علم ذلك يعقوب. فيبقى عندنا هنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فلتات اللسان، وجاءوا على قميصه بدم كذب، عدم تمزق الإيه؟ سبحان العظيم، عدم تمزق القميص، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سبحان الله، معرفة يعقوب بنفسية أبنائه. ثم الرابعة رؤية يوسف، والخامسة نبوة يعقوب. أنت بتتكلم مع نبي، يعني قد ينبئه ربه تبارك وتعالى بهذا، يعني سبحان الله بهذه الغيبيات. لكن من صفات الانبياء، من الصفات الواجبه للانبياء، سمعهم كده، الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. الصدق ما فيش نبي كذاب ابدا، الامانه لازم يبقى امين جدا، التبليغ ما عندوش لدغه ولا مش عارف يقول الكلمه ولا يعبر عنها، لازم يبقى عنده قدره على البلاغ. الرابعه الفطانه، يعني الذكاء، يعني ما فيش حاجه اسمها نبي ماشي على باب الله كده مش فاهم حاجه ماشيه معاه بالبركه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف فطن، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذكى خلق الله عز وجل. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج بحاجات كثيره جدا من الحيله، بيخرج بها فضل عز وجل بالذكاء. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي الذكاء في كل مجالات، ذكاء الحربي، الذكاء الدعوي، كله سبحان الله عليه الصلاه والسلام. فالخامسه دي جمله من القرائن اللي خلت سيدنا يعقوب يعرف على طول ان هم كذابين، الفطانه التي اعطاه الله عز وجل اليها، الرؤيه، القميص، فلتات ايه؟ سبحان الله، فلتات لسان سابقي علمه بابنائه. فصبر جميل، ياه. والشرع اتى بثلاث اشياء جميله. اول حاجه قال فاصفح الصفح الجميل، وقال واهجرهم هجرا جميلا، وقال فصبر جميل. الجمال في الثلاثة اللي قلتهم في القرآن الكريم أن الصفح الجميل لا عتاب معه. قل أنت أنا ما سامحك، بس خلي بالك أنا سامحتك خلاص، بس أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، تنزلي عليها لا حول ولا قوة إلا بالله. سامحتني فين بقى؟ ده أنت قاعدة تجيبي كل تاريخي الاسود وقلبك، كل ده انت قلبك عليه غام، امال فين بقى اللي صفحتي؟ الصفح الجميل الذي لا عتاب معه، غدا نتعاتب بل غدا نتغافر. اللهم اصفح عنا صفحا جميلا، اللهم بغير حساب ولا عذاب، سبحان ربي عظيم. ثم قال الهجر الجميل، هجر الجميل، وده نوع من التخاصم. هجر جميل يعني لا اذى معه، انا هجر جارتي ما مش ملتزمه، ربنا يعافينا، يعني مش احنا الحمد لله امين، مش ملتزمه وبتعلي الصوت وعملت فيا. هجر جميل، بعد اقول لها سلام عليكم وترد تقول عليا السلام. الخلطه غلطه، احسان دون اقتران، فانا هجرها في الله. لما تيجي تقعد قعده غيبه ما بقعدش معاها، لما تيجي تقعد تعمل فرح مش اسلامي ما بجيبش الدعوه دي، لكن بروح انقط وابقى الحمد لله امين، اغيثها لما تستغيث وكل حاجه، يبقى انا هجرها في الله، ولكن هجر جميل لا أذى معه. تلاقي واحده كده تقول لك لا ده دي تستاهل تاخد فوق دماغها، ده شفت ده مشغله اغاني امبارح، تقوم تعمل ايه بقى؟ تقول ده انا هجرها في الله، تقوم نشره الاسود ولا اللي بيبهت على غسيلها الابيض مخليه طين، تيجي تقولها ليه عملتي كده؟ تقول لك هو كده انا هجرها، وده ده هجر جميل، ده اذى، نسال الله العفو والعافيه. تقول لك طب هي بقى بتضايقني بالاغاني، طب والله لو مشغله القران على اعلى صوت يا ست الناس نايمه، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة، انت عايزه تقيمي اخر الليل ممكن هي تقيم اول الليل، او ما بتقيمش ملهاش ما تجيش دعوه، مش من حقك سبحان الله العظيم. فتجدي ربنا عافينا اذى معه. والصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى معه. هل الشكوى حرام؟ الشكوى مش حرام، جائزه، لكن الفضل الا يشتكي الانسان، ربنا ما يحوجنا شكوى الناس. ولذلك تلاقي الحاجه نفسها كده ربنا يبارك فيها في احكام الجنائز كاتبه حكم الشكوى، جايبه جميل الدليل الجميل جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني بل انا وراسه السيده عائشه، وقال اني لا اوعك كما يوعك الرجلان منكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما به من باس، لكنه لا يتضشر به على ربه تبارك وتعالى. فيجوز التشكي، ولكن عندما لا يكون فيه عدم رضا بالقضاء والقدر، لا ده انا بعرض الحاجه بس، او بقول يا رب تشفينا يا رب تعافينا. والاعلى الا يشتكي العبد، ان ينزل حاجته بالله وفقط. فالانسان ربنا يسترنا وعافينا قد يصبر، وهو حبس النفس وطعمه مر كاسمه، صبر صبار، لكن حبس النفس كمان عن الشكوى ده اعلى الدرجات، يبدو وكانما هو راض، فقال هصبر يا رب، صبر من النوع الجميل اللي مش هشتكي خالص. سبحان الله، لما تيجي كده تشوف القصه كلها، هو ايه يعني اللي قاله سيدنا يعقوب؟ مفيش، ده هو قال اني لاجد ريح حاجه كده لا تذكر، مع انه كان قلبه بيتقطع وكان يبكي حتى بلغ من بكائه بيضبط عيناه، الا انه رضي بالصبر الجميل كما قالها، فصبر جميل. ثم قال كلمه يا ريت نقولها، والله المستعان. انا بلاقيها كلمه الملتزمين، كل ما تلاقي حاجه تشق عليها او حاجه مش عارفه تعملها تقوم تقولها لك كده، جميله قوي، خليها في لسانك. ترى انت هتيجي ولا لا، تقولك ده في مطر شديد، الله المستعان، يعني ربنا هيعيننا، طلب العون من الله عز وجل، اذا شق الامر على العبد طلب العون من الله. تقول لك كده عندنا امتحان في ما شاء الله في ربع القران، تقولي يا نهار ابيض انا ما لحقتش الا 5 سجز انا راجعهم بس، والله المستعان. يا ربنا لعل الله ان يعيننا، يمد في اوقاتنا والحمد لله امين، ويطرح البركه في عقولنا، وتستطيع ان تستدركي ما فاتك. الكلمه دي دايما في حياتك، الله المستعان، قالها يعقوب، وقالتها السيده عائشه عندما ذكرت في حادثه الافك موطنها من يعقوب، لما السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها بلغها ما قيل في حقها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه قد بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت بريئه فسيبارئك الله، وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي. حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قضى مقالته، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها خلص دمعها، خلاص بقى كده توقف حتى انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اجابت، ثم قالت والله ما أدري ما أقول، لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، وما استطاعت أن تقول يعقوب من كثرة ما نزل بها، كأنما نسيت الاسم. فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقالت السيدة عائشة في أمر الإفك الله المستعان، فأعانها الله، فنزلت براءتها من فوق 7 سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكتب الله عز وجل خلود براءتها بخلود القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وهذا بفضل الله عز وجل مثل القرآن. مثل القرآن يعني ايه؟ عارفه لما واحده تيجي تقول لك قصه وعايزه تستشهد تقول لك طب على رأي المثل، ده بقى يبقى على رأي المثل بتاعي، يعني كل مضربه بمورده، كل ما يجيلك حاجه كده تشق عليكي تقومي قايله الكلمه ده اهي، تسابي عليها وتبقي واخده المثل القرآن. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. من هم السيارة؟ السيارة مجموعة الناس اللي بيسيروا مع بعض اسمهم سيارة، عشان ما تفتكرش إنها العربية. وجاءت مجموعة من الناس رحلة قافلة يسيرون معا يلتمسون الماء، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، رسولهم اللي هيجيب لهم مية، يرد الماء، يدلي الدلو، يدلدل الدلو في البئر، يشيل الايه الدلو، يشيل الجردل المليان بالايه بالميه. هذا الايه سبحان الله، هذا الوارد، كما صنع موسى في لبنات شعيب سبحان الله، ولما ورد ماء مدين. المهم يعني اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى، دي كلمة يستبشر بها الناس سبحان الله. فيعني طبعا المقول القول البعيد ان هو اسم رجل من السيارة اسمه بشرى، فنادوه بعينه لما دل سبحان الله الدلو وخرج يوسف، نادوه يا بشرى يا بشرى، لا مش يعني مش قوي، يعني هي الاولى لها ما ثيقة من كلام العرب اللي هو يا بشرى اي ابشروا، يعني كانت العرب سبحان الله لا تجيبه لما تيجي تنبه كده، يعني مثلا تقول ايه يا عجباه، يعني اعجبوا، عايز تقول للناس تعجبوا من اللي هنقوله، بتقول يا عجباه، عايزه تقول للناس ابشروا تقول يا ايه يا بشرى. فكان معلومه عند اللغه العربيه بتنزل منزله النداء سبحان الله يا، ولكن يقصد بها ايه سبحان الله غير النداء، يقصد بها نشر المعلومه اللي وراها، العجب او البشرى او غيرها سبحان الله. مين دول اللي اسروه بضاعه؟ يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه. قيل انهم اخوه يوسف، هما كانوا من ان لاخر بيبصوا عليه بيشوفوا امره هيقول لي ايه. فاول ما لقوا سياره جم قال لهم ده عبد ابق مننا، هتشتروه مننا باي حاجه. فذكر العلماء انهم اسروا اخوهم بضاعه، واخبروا الوارد ان هذا عبد لهم اشتروه بتاعهم، لكنه ابق منهم وهرب فسقط في البئر. وقال اخرون وهذا هو الارجح ان الذين اسروه بضاعه هم الوارد اللي ولد الايه البئر، اللي جه البئر وطلع له في الدلو فاخفاه وستر امره عن القافله، وقال انه امانه سياتيها لقي اناس عند البئر فائتمنوه على هذه البضاعه، العيل ده العبد ده، حتى يبلغه ايه معهم سفره الى مصر. قال وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلو. احنا كنا قلنا قبل كده على امر اللقطه، وقلنا ان ده مكانها الحقيقي، ولكن هم عملوا ايه؟ راح واحد رايح يملى بئر ميه، لا اطلع له عيل عبد، ده غالي جدا، ده بيبقى سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر بعق العبيد، والشرع امر بتحرير رقبه، غالي جدا هذه العباده سبحان الله العظيم، تحرير الايه؟ تحرير الرقبه. طيب انا بقى دلوقتي كنت قلت لكم برضه هنقولها بسرعه عشان سبحان الله دخلنا في الوقت اللي قربنا ننهي. انا لما الاقي حاجه بتاعتك مش بتاعتك بتمد ايدك عليها ليه؟ مش اي حد يجد حاجه ياخدها، خلي بالك ممكن ياخدها او احسن يسيبها. الشخص يلتقط اللقطة إذا وجدها، لكن لابد أن يعرفها، ويعرفها كما علمه الشرع. إن كانت يسيرة أخذها فيما هو معفو عنه، بس المشكلة بقى أنك لما تشوفيها عند صاحبها، أنت ممكن تبقى عندك أنت ربنا موسع عليك تبقى يسيرة، مش هتهتمي خدتيها وخلاص، مش دي الحاجة يعني اللي تقف تسألي عليها سنة، بس للأسف عند فلان صاحبها اللي يلف عليها سنة لقيت 10 جنيه تقول 10 جنيه وحد هيرجع تاني عشان 10 جنيه، ده لو ركب تاكسي ولا رجع هيدفع له 20 جنيه، هيقولك ضاعت وخلاص. دي بالنسبة لك ممكن تبقى مصروف عيل يفضل يدور عليها رايح جاي، ممكن تبقى الحاجة إلا بالله يومية معذرة زبال أو واحد أو غيره، يبقى هي دي اللي بيهتم فيها. فنوع اللقطة مكان العثور عليها، الشخص المنتقد يتحكم في أخدها ولا مخدهاش، نظري لها تحكم سبحان الله في صاحبها يهتم بيها فسيعود لها أم لا. كمان أنا قلت المرة اللي فاتت افرضها تتلف، يعني أنا لا أنا أنتفع بها ولا هو ينتفع بها، أكلها هتبوظ هتحمض. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فاللقطة لها حكم إذا لم تتلف، ولها حكم إذا كانت تتلف، لها حكم إذا كانت تستدعي هم صاحبها، وحكم آخر إذا كانت لا تستدعي هم صاحبها. وإن كانت لا تتلف، أما تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضلة الإبل ما لك ولها، تسحلك ما تسيبها، لازم تاخدها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها لغاية ما صاحبها إيه يلاقيها. هتفضل سفينة الصحراء تتحمل العطش ويسيح الدهن اللي في السنام بتاعها وديها بتاكل. فقوله سبحانه العظيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، ايه حكم انه يلاقي حاجة ياخدها؟ المفروض الانسان لما يلاقي حاجة يعرفها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عرفها سنة فإن جاءها صاحبها وإلا فشأنك بها، وإلا فشأنك بها. عرفها بتضحكي على نفسك، انت عرفتيها بطريقة ان يا رب ما حد يلاقيها، ولا سبت نمرة موبايلك في كل حتة عشان اللي فقد الشيء يجي يقول لك انا ضاع مني سلسلة، انا ضاع مني ظرف فيه كذا، انا ضاع مني كذا. لازم يعرف هذه الايه، يعرف هذه اللقطة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حتى يصل بالبعض أنه يجد أنه يعرفها 3 سنوات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله قد يعرفها ثلاثة أعوام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يعني كثير جدا. بقول لك خلي بالك جدا من موضوع اللقطة ده، وهي مش رزقك ولا حاجة. وأذكر نفسي وإياكم بلقطة الحرم، شوفي الناس يعني يقول لك يعني ده شبشبي، هو ايه ده شبشبك؟ انا شفت واحده الحمد لله بالله يعني هي بتخش الحرم من غير شبشب، بس هي جايه من السكن بشبشب، فهي نظامها ايه؟ بتيجي تقلع بره وتخرج من بره لابسه شبشب. فانا قلت لها وايه ده كل يوم شبشب؟ فبتقول لي ما انا جايه لهم بشبشب، اخرج من عندهم بشبشب. نعم هو ده ايه بقى ان شاء الله؟ تقول لي ما هم سرقوه. سرقوه باول ما ينفعش تقولي كده في الحرم الحمد لله بالله، هو ايه اللي سرقوه؟ هم الناس نظامهم كده، بيجي لو مش هيخلصوا من الناس والافواج واللي بيودع واللي بيطوف، فبيشيلوا كل الحاجه هيله بيله يرموها في الحاجات اللي هتعدم. والله الحمد لله ربنا يا رب يرزقنا المؤمنين المطمئنين. وانا ما اعرفش بقى حكايه ان انا بقى انا على الحذاء وحاطاه في البتاع بتاعه الاحذيه، اللهم وعدنا واياكم بالروضه خارجه بقى خلاص ضاع، بس كان شيك قوي يعني الحمد لله. مين ترموا فين الاحذيه اللي كانت هنا؟ ايوه يا هو في احذيه بتتحط هنا؟ اه مش انتوا عاملينها مكان الاحذيه بتتحط هنا؟ ما بيع... حتى مكان الاحذيه ما بتحطوش في الاحذيه 10 دقائق، لما يجي الزياره اللي بعدها لو ما خدتيش حذائك يرموه، يعني كل ربع ساعه كده ربنا يمتعنا بالروضه، كل ربع ساعه يفضوا مكان الاحذيه، مكان الاحذيه نفسه مش حاطه حاجه غريبه سبحان الله. بس هم يعتقدوا ان هو بقى ايه، ربنا يبارك فيك وفينا، ان انت لازم اما تيجي الست تمشيكي تقومي لفه من الناحيه الثانيه عايزه تقعد شويه، ربنا يرزقنا حسن جواري النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ما مشيتيش مع ماشي لفوق وخدتي شبشبك ومشيتي، قعدتي مثلا فوقين ولا حاجه، ما قعدتي بقى فوقين ولا حاجه، الحمد لله انا بامين، راحوا شايلين الصابوشي الحمد لله بامين. في مكه كذلك والله، بس جود لسه قايمه ما لقيتش الحذاء الطري اللي جايباه للعمره نفسه عشان انا مش قديمه ما شاء الله، انا جايباه يعني الحمد لله امين ربنا يعوضنا خير. إيه تمشي بيه لما يتهرى مارك ما الحمد لله ربنا يوسع علينا ما يدعكش، فهو ما كانش له غير انه يضيع، محل في انك تجيب غير انه يضيع. الحمد لله رب العالمين وادنا الله خيره، ربنا يسترنا واياك. فضلت الحرم ولا لقطه الحرم تحتها مليون خط، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبرضه الاستهبال اللي بيحصل في المساجد، واحده تبدل حذاء بحذاء، واحده تقول لك ده رزق لقيته في المسجد، وتقوم شايله الحوض الحوض الا بالله، متاع الاخت سجدت الاخت مش عارف ايه، لا حول الا بالله، محتاجه هذا الامر الى ضبط. وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، واسروه بضاعه كبوه والله عليم بما يعملون. مهما اسر العبد هذا على مرأى من الله ومسمع، وكان الله على كل شيء شهيدا. ورب العزة تبارك وتعالى يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ليس فقط لأمر أننا نعلم واسع علم الله عز وجل، سعة علم الله عز وجل، وكان الله بكل شيء عليما، فيقاقب العبد ربه تبارك وتعالى في السر والعلن، لأنه يعلم السر وأخفى، لأنه سواء منكم من أسر الجهر، من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لا، في معنى تاني يستفاد كما قال العلماء، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بيوسف. احنا مش قلنا قد كان في قصصهم عبرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيرى قصة سيدنا يعقوب وفي قصة سيدنا يوسف ويعرض ذلك بالتخصيص على نفسه، يحصل له الهدف بقى المرجو، يحصل له التسلية بهذا المصاب. فأراد رب العزة تبارك وتعالى أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم أن ربك تبارك وتعالى يعلم ما يفعل بك، قادر على دفعه، ولكنه يبتلي رسله وأولياءه وإن كانت لهم العقبى. يعني والله عليم بما يعملون، رد الناس كتير قوي تقول كده اللهم فرج كربهم، الموضوع زاد قوي، ايه اللي بيحصل في غزه ده؟ هو ربنا مش عليم ولا ايه؟ تقولها والله عليم بما يعملون. طب عليم ده الوضع، ربنا اللي قال لنبيه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. انا عالم ان صدرك خلاص ضاق، بيقولوا ايه عندنا ما يعلمه بشر، اي ساحر مجنون اساطير الاولين، تسمع حاجات يعني صعبه بتضايق صدرك، وانا اعلمها ولقد نعلم انه يضيق انك يضيق صدرك بما يقول بما يقولون. قال تعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. قال تعالى فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اي ان الله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه ما حدث في إخواننا في غزة، اللهم فرج كربهم المكروبين، اللهم أنزل الصبر والثبات والسلوان على المبتلين في كل الأراضين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذن لهذه الغمة أن تزال عن هذه الأمة، المظلومين في كل مكان، فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما نالك من أجل الدعوة، فربك تبارك وتعالى قادر على تغيير ما نالك من هؤلاء المشركين، كما هو قادر على أمر يوسف وإخوته وينبئه بهذا الأمر بعد حين. فالعاقبة للمتقين، ولكن أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وما حدث ليوسف وما تبعه يعقوب من نبأ ضياع يوسف، يتسلى النبي صلى الله عليه وسلم في مصابه. ودي طريقتنا، انك لما تروح لواحده كده تصبريها، اللي بيشوف بلوه غيره بتقول عليه بلوته، فكان هو عباره عن عرض للابتلاءات السابقه حتى يتسلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللي عينه مقلوعه يصبروا، اللي الاثنين عينهم مقلوعين، ان الحق الا بالله جاله فقيد او شهيد، شوف ان الاسره كلها لا حول ولا قوه الا بالله ماتت، اللي أرسلتها ماتت، تلاقي اللي الحول بتاعنا بالله النازح اللي بيته وأسرته وكل ما يملك، اللهم صبره وثبت يا رب العالمين وفرج الكرب، نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس، وشروه يعني باعوه، فإنما إخوة يوسف باعوا للسيارة يوسف، ده المعنى اللي استشهد به ابن عباس، اللي هم قالوا انه اخوه يوسف كانوا بيتفقدوه، فلما تفقدوه فوجدوه في دلو الوارد، قالوا ده عبد ابق ايه عندنا تشتريه مننا، فشروه يعني باعوه لهم بثمن بخس. والأولى الآخر زي ما قلنا، إن اللي اشتروه اللي شروه هم السيارة، لأن سبحان العظيم يشهد لها قول عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فالذي اشتراه إنما اشتراه من السيارة، والله أعلم في كلتا الإيه سبحان العظيم، في كلتا الاثنين. ولكن سبحان الله، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. هؤلاء الذين حصلوا يوسف فباعوه لعزيز مصر، تبعوه بثمن ايه؟ بثمن. تعالي بقى على سبحان الله العظيم، قبل الاول ما نقول فشروه، اعرفي انها من الكلمات اللي هي الضاد، ياتي الشيء بالشيء وضده سبحان الله العظيم. فشروه مش يعني اشتروه، لا، هي معناها ايه سبحان الله العظيم؟ معناها باعوه. واتت سبحان الله العظيم اللغه العربيه باكثر من ذلك في سبحان الله العظيم، في كتاب الله العزيز وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الاضداد. يعني يقول امه ايه، شريت الشيء بمعنى بعته، وكذلك شريته بمعنى اشتريته. يعني هي بتيجي بالاثنين، بتيجي بمعنى اشتريته او تاتي بمعنى بعته، فهي من الايه، من الاضداد كما ذكر ابن الجوزي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. وشروه بثمن بخس. ليه اشتروه بثمن بخس مع انه امور، مع انه بشر؟ مش هقول حته خشبه بيشتروها، سبحان الله. لان الشخص الملتقط اللي جات له دي، جات له من غير ما يدفع فيها، اللقطه دي جات له من غير ما يدفع فيها اي حاجه. فتبص تلاقي واحده كده راح تبيع سلسله ذهب، لقيتها، قول لها على فكره انا مش هديك فيها مصنعيه وخفق لك فيها مش عارفه ايه، ده يمكن مسروقه، تقوم تبيع مش بجرامات، تبيعها بالكشف، تبيعها بالكلمه اللي يقولها. تلاقي حد كده سبحان الله مش خسران حاجه في الشيء، سرقه مثلا، سرق موبايل ايفون، ربنا يحفظ موبايلاتنا وكل ما نملك سبحان الله، وحته حديده في ايده، قول له انت لا السينيور نمبر، لا الباسورد، هيخش في الافلام ده، بقول لك ايه، خد القطع غيار. يبقى الحاجه ب 20,000، ياخدها ب 1000 ولا ربنا عاكلها، او ب 2000، وهو يقبل. ليه؟ ما جابهاش وعايز فيها، بينما التاجر مثلا وعايز فيها حاجه، لا، التاجر بيبقى دافع شاريه مثلا جمله او نص جمله هيبيعه قطاعي، فهو شاريه ب 15,000، عايز ربنا يرزقه فيه، فيبقى هيبيعه بايه؟ ب 20,000. فيفاصل، في حد يجي يقول له اشتري منك ب 10,000، يقول له لا لا لا، ده واقف عليا بخساره، ده انا شاريه ب 15. فاللقطه او الشيء المسروق او غيره عاده ما يباع بخسا، لان الشخص اللي بيبيعه ما بذلش في شرائه قبل ان يبيعه، وبالتالي بيستسهل. فكانوا فيه من الزاهدين لانه لقطه لم يبذلوا فيها مجهود، فسبحان الله لن يتنافسوا على ربح، اي حاجه هتجيلهم فيه ربح. وهذا فيه دلاله على ان الشيء العظيم قد يباع بالحقير باكمل سبحان الله. فلما رأوا له أكبرنا، سبحان الله، ده أجمل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، مش بعد رسول، يعني أوتي، أن أوتي يوسف شطر الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كله، أو أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جمال يوسف، لكنه كتي بالوقار عليه الصلاة والسلام، جميل سبحان ربي عظيم، غلام يعني خلاص قدامه عمر، يبقى فتي ويشتغل، يبقى مش كبير كهل. ولكن هذا الثمن البخس القليل تجدينه مماثل لما حدث للسيدة حليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض على المرضعات، وكل واحدة تلاقي أبوه يتيم، لا لا لا لا، هيدوني في كام، مش عايزاه مش عايزاه مش عايزاه. فلولا أن السيدة حليمة قالت: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، أنا بس كارهة أن أنا أرجع كده إيد قدامه إيد ورا فاضية، أما أنا جاية مشوار بالأتان بتاعتي عشان أرجع فاضية، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش عايزين ياخدوه، خدته كده وهي عارفة يا أمه هتدي لها كام، يعني ده يتيم، يلا وخلاص ما دام أرجع فاضية. البركة، اللهم ارزقنا بركة تحل بنا وبذرياتنا وبأوقاتنا وأقواتنا رب العالمين والمسلمين. البركة حلت أول ما سألت النبي، أول ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم جرى اللبن فيه في ثديها، اول ما سالت النبي صلى الله عليه وسلم، الاتان بتاعتها بقت ولا احسن حصان، سبقت كل سبحان الله العظيم الابل والاتان والحصان اللي كانت راجعه معاهم. حل في سبحان الله العظيم، حل في بيتها البركه. تعلمون الحمد لله بامين الحديث الجميل بتاع رضاع النبي صلى الله عليه وسلم لما ارضعته السيده حليمه. هدي كده في من سيره النبي صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. جميل جدا سبحان الله العظيم. فقد يباع الشيء الثمين بالثمن الزهيد سبحان الله، والعكس كمان كاد يكون الشيء الحقير يباع بالشيء سبحان الله العظيم، يباع بالشيء السمين. قصه كده بقى يعني اضحكوا فيها سبحان الله، اللهم ارحمه. كانت بتقولها دايما سبحان الله. راجل كده ايه، قصه حدوته. تقول راجل راح الى جزيره في وسط البحر، وما كانش معاه غير الشبكه والقطعه اللي فيها والقطعه اللي بيحط فيها السمك. فراح لناس في وسط البحر فاكرموه وحبوه وادوا له الجواهر وكل حاجه. قال لهم والله مش عارف اكرمكم بايه، معيش الا القطعه دي خدها. فلما قالوا في قطعه، قالوا ما ليس معي الا هذه اكافئكم بها. فملك الجزيره اول ما شافها، حاجه عمرهم ما شافوها، دي قصه، دي ضحكه في النص ماشي سبحان الله العظيم، قصه خالتي. فاول ما شافوها راحوا حاطين القطعه فوق فوق دماغ الملك، وقالوا بس ده التاج الجديد. والراجل بقى مبهور قوي بحته السكاير الخفيفه اللي لونها جديد القطعه. الراجل الحمد لله مين عاد من البحر، وعاد يحكي لي لاهل بيته واقرانه، انا رحت الجزيره الفلانيه، قطع بيا البحر، والدنيا شوفوا جواهر وذهب ونعم. قال له ايه كل ده؟ الله يا فندي، ما تودينا يا عم للناس الكوره ما دول. الله يرحمك يا خالد سبحان الله العظيم. فراح مودينه للناس الكرماء، وداهم للناس الكرماء ومحمل لهم الهدايا. ربنا عز وجل قال: ولا تمنن تستكثر، اي تهادي القليل بنيه الاستكثار. يروح لواحد كده يدي له حته هديه، وعارف ان فلان هديته تبقى روعه، يجي يرد له اضعاف. الراجل جاب هدايا كتيره جدا جدا، وراح رايح للجزيره، ودخل على الملك قال له يعني نعمل لك ايه؟ ده انت ما شاء الله اكرمتنا قوي، انت جاي من ريحه الحبايب، انت جاي منين؟ قالوا: لا نجد لك الا تاج الجزيره لك هديه. الاصل بالظبط كده، خدتي كده بتقول كده الاصل. سبحان الله. فقد سبحان الله يكافئ الكثير بالحقير، فقد يوزن الحقير بالكثير سبحان الله. اللهم صل على محمد، المفروض ان انتوا تضحكوا يعني دلوقتي. اللهم صل على سيدنا محمد واسم كثير، الله يرحمك يا خالتي، وكنا بنضحك والله لما كنت، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعفها. اللهم صل على محمد واسم كثير. في حته تقدير الاشياء ده سبحان الله للناس، يعني كان شيخ ربنا يبارك فيه ابو اسحاق بيقول: لو حطيت قد يوضع لك ملايين الجنيهات. الله يبارك فيك ويفرحك، اضحك الله وسينك يا حبيبي استاذ جسر. كان يوضع يعني كيس الزباله الاسود يحط فيه ملايين عشان ما يسرقش. وممكن تلاقي كده كيس محل شيك ولا فضي ولا بتاع حاطين فيه الزباله، لا يأبه الناس بالكيس الاسود، والناس كلها كتاب يقول الكيس ده ايه، ده محل فلان ايه ده شيك قوي، يا ترى في ايه؟ خلي بالك الكيس ده هو بتاع الزباله ده في مبلغ كبير جدا، في ثروه، والتاني في حبه زباله اصلا. يعني كيس الزباله مش زباله، وكيس الفخامه مش فخامه سبحان الله. اللهم اجعلني عندك عظيما وعند خلقك سبحان الله، وان كنت عند الناس حقيرا. اللهم عظمنا يا رب العالمين. سيدنا جليبيب كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تجدني عند الناس كاسدا، فقال: لكنك عند الله لست بكاسد. مش مشكله معيار الناس، الناس ما بتعايرش الحاجات عدل، لها نظره، والشرع والحقيقه لها نظره اخرى، والشرع هو الاحق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، دراهم معدوده. اذا لقيت كلمه معدوده فاعلمي ان كل معدود له نهايه عدد. احنا عندنا بنقول مجموعه الاعداد الصحيحه او الحقيقه الا ما لا نهايه، لكن لما تلاقي رب العزه تبارك وتعالى يقول عن رمضان اياما معدودات، يعني ليلها تخلص، لانه اوشك كل معدود ان يصل الى نهايته. هم لما عايزين يستسهلوا النار اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. حبة دراهم قليلة، ربنا قال عليها على البخت قليلة عن طريق أنه ذكر إيه سبحان الله أنها دراهم معدودة. دراهم معدودة، شوفي بقى يعني الوضع اللي كان فيه السيارة في زهادة من سيدنا يوسف اتضح بثلاثة محاور. أول حاجة إن قال ثمن بخس، تاني حاجة إن هي معدودة، تالت حاجة إن هما كانوا فيه من الزاهدين. شوف تأديه العظيم قد يكون عند الغافلين حقيقة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. اللي اشتراه من مصر قال لمراته، امرأة العزيز، ومرات العزيز ومراته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. وهذه فراسة عند هذا الرجل، نظر إلى يوسف فقذفت محبته في قلبه واستبشر بهذا الغلام خيرا، عكس اللي عمله فرعون تماما. قالت قرة عين لي. اقفي هنا وكملي، ولك لا، لن يكون لفرعون قرة عين. قرة عين لي، اقفي، ما تقوليش ولك، هو مش قرة عين لفرعون، ولك لا سبحان الله، ولك لن يكون قرة عين. بينما هنا قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اتخذه ولد لغاية ما كبر فهو ربيبه، ونفعه عندما فسر الرؤيا فنجا بمصر ب15 سنة من المجاعة. وهذا يدخل فيه، أنا خشيت الإطالة كده نطوز ماشي. سبحان الله العظيم، الخير معقود باللسان، دايما كده استبشري خير. اللهم انا نسالك الهدى والسداد، اللهم انا نسالك التوفيق والرشاد، اللهم نسالك الواسع فضلك. قولي ده سبحان الله العظيم، ابني هذا سيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحسن والحسين، صح، يصلح الله بي بين طائفتين من المؤمنين. تلاقي شوف واحد يقول ايه، تقول لك الواد ده شقي شكله كده، اعوذ بالله يطلع ليه، تقولي شقي ليه الواد ده، ما شاء الله بالله، ده العفرته اللي هو فيها ده حاجه حلوه، ده هتلاقيه ما شاء الله بيكتسب خبرات، بكره تشوفي الواد ده ان شاء الله يبقى له شأن. انت يعني كنت بتقري الغيب؟ لا، ده من باب حسن الظن. تلاقيها في الكبار جدا، تلاقيها يقول لها التحليل فلان حصل كذا، تقوم تقول لك والله هيشفينا، بكره تشوفي والله هيرزقنا. وممكن تعض ذلك سبحان الله بالحلف. طب انت بتحلفي ليه؟ تحقيقا لا تعليقا، عندها ثقه بالله عز وجل وحسن الظن. فهو قال لها أكرمي مثواه، الولد دوت اهتمي بيه شويه. والمثوى هو المكانه، المكان، مثوى الكافرين يعني مكانهم، فده مثواه يعني مكانته، اهتمي بيه لعله ينفعنا او نتخذه ولدا. وبناء على ذلك مكننا ليوسف، مكننا جعلنا له مكانه عاليه بان عطفنا هذا العزيز وامرأته عليه، خليناه يبقى في ما بينهم عاطفة ويعطف عليه، نجيناه من القتل مما كان يمكر به إخوته، مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، سنعضده كذلك بالمعجزة وهي تأويل الرؤى. وإن كان كل المقدمات لا تحدث هذه النتائج إلا أن الله غالب على أمره، غائب على أمره أي لا يغلب فعلته شيء، فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لله هذا، لا يعلمون أن الله غالب على أمره، فيسير الأمور أسباب ونتائج، مع أن السكين لو أرادها تذبح تذبح، أرادها ما تذبحش ما تذبحش، النار تشتعل تشتعل، لو أوقفها كوني بردا وسلاما على إبراهيم مش هتشتعل. الأشياء سبحان الله تقف عن، يعني النار لا تحدث الحريق، إنما يحدث الحريق الله، ولكنه يمضي لنار ذلك. ولكذا في سبحان الله في العقيدة سبحان الله السكين لا تحدث القطع ولا الذبح، لكن الله عز وجل يحدث لها الذبح. علشان كده معاه سكينة، نقف هنا، هتذبح ولا ما تذبحش؟ بناء على مراد الله. لو أراد هتذبح هتذبح، لو أراد ما تذبحش ما تذبحش. يبقى السكينة مالهاش دعوة بالفعل، السكينة واقفة على الطرف، معاه سكين، هيحدث الذبح ولا مش هيحدث الذبح؟ تبع مراد الله، اللي هي بقى والله غالب على أمره. لكن الناس بتعمل إيه؟ بتقول لك معاه سكينة هيذبح بيها، بتمشي الموضوع خط، هو مش ماشي خط، هو بيقف على مراد الله. لما اللي يريده بقى يغلب، أمر الله هو الغالب، والله غالب على أمره سبحان الله. فأراد الله عز وجل النجاة ليوسف حين أذوه إخوته وأرادوا به المكروه والسوء، وكذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لنا، والله غالب على أمره. بس الناس ما بتعرفش حاجة، ولكن الناس أو أكثر الناس لا يعلمون. سبحان العظيم، الله غالب. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انا نستحفظك انفسنا واحبابنا والمسلمين، فاحفظنا بحفظك واكفئنا بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل حسن العقبى لنا ولكم في كل الامور يا رب العالمين. والله غالب على امره، سينصرك ايها النبي كما نصر السلام كما نصر يوسف وجمع يعقوب به. سبحان الله، بلاء قاسي، ولكن الله عز وجل مكن له في الارض ووطأت قدماه هذه البلاد، ورفعه الله عز وجل مكانا عليا كما رأى في الرؤيا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده، والأشد ذكر العلماء أنها سن 33، وذكر آخرون أن الأشد بالبلوغ، وقال مجاهد أن الأشد بالسلطان، سلطان العقل وسلطان الفهم وسلطان النبوة، فكذلك العلم في الدين. فأينما جاء العبد جاءه أشده، فلما بلغ أشده زاده الله عز وجل فهما وعلما. تلاقي فلان راشد مع أنه دون سن الرشد، وفلان بلغ سن الرشد لكن لا سن الرشد لكن لم يأتيه الرشد، زي ربنا عافانا للشخص اللي عنده بعض التخلف العقلي او غيره، نسأل الله العفو والعافيه. فقال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا فيه حث على الاحسان، لان الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، من احسن احسن الله اليه ولو بعد عين ضد حين. نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. اللهم اجعلنا وإياكم من المحسنين. وسبحان الله، ولما بلغ أشده أتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، شهادة من الله عز وجل ليوسف أنه من المحسنين، والحق ما شهدت به الأعداء، وإن كانت ظهرت كذلك على لسان إخوته حين قالوا إنا نراك من المحسنين. فكان الإحسان في حق يوسف أولا وآخرا، وهو قوي وهو مستضعف. اللهم إنا نسألك الإحسان في كل شيء، ولا تكوني من الكافرين. فالكافر أعوذ بالله وغير الشاكر. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. نقف فضل عز وجل عند نهاية الصفحة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ليرزقنا الله عز وجل بفضله بيان شافي، أسألك الفضل الكافي لأمر مروضة امرأة العزيز ليوسف، وعك الناس كثير فيها، ربنا يرزقنا السداد، ولقد همت به وهمت بها في اللقاء القادم إن شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حبايبنا، القناة دلوقتي مفتوحة للي يحب يخش أو يدخل. اللهم انفع بنا مخلصين يا رب العالمين، وأكثر المنتفعين بنا سبحانه. فاللي عندها حد عايز خشوا، احنا لسه ما قفلتش قناة علم وعمل، ربنا ما يقفلها أبدا يا رب، ودين خير علشان الحبايب يدخلوا الحبايب، وغير بعد كده ما يبقى إيه الحمد لله بأمين مجموعة طيب كده، نبقى بقى يبقى عن طريق اللينك بس. نفع الله بنا وبكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. جزانا وإياك.